بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، مرحبا وأهلا وسهلا بكم، وطبتم وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. نسأل الله الذي منعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته، وانا على سرر المتقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن اولئك رفيقا. امين. وبعد، ايضا فما زلنا احبتي في الله مع علامات حسن الخاتمه، نسال الله ان يرزقنا جميعا حسن الخاتمه، وهي علامات وامارات وردت في السنه، لو ظهرت على العبد عند موته او ظهر عليه شيء منها رجي له الخير بإذن الله تبارك وتعالى. ونحن نكرر ونقول لا نجزم لأحد بجنة ولا بنار، ولكن نقول يرجى له الخير، ظهر عليه كذا وكذا وهذا من الخير، وهذا مما بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه دليل وأمارة وعلامة على حسن الخاتمة، فنقول يرجى له الخير ونحسبه والله حسيبه، ولا نجزم لأحد بجنة أو بنار. أبدأ معكم لقاء الليلة وحلقة الليلة بهذا الموقف وهذه القصة لنستخلص منها علامة من هذه العلامات. يقول فضيلة الشيخ محمد المختار الشنقيطي حفظه الله: قبل 30 عاما تقريبا كان أحد الكفار في إحدى مناطق شرق آسيا، وكان فيها حروب، وهو من جنود بريطانيا. وجد هذا الرجل كتابا عن الإسلام فقرأه فأحب الإسلام. شيخ الشنقيطي حفظه الله يخبر أن رجلا كان في إحدى مناطق شرق آسيا، وكان من الجنود البريطانيين، وكان في حرب هناك. وجد هذا الرجل كتابا عن الإسلام، لما قرأه أحب الإسلام. يقول: مكث أكثر من 15 عاما متعلقا بهذا الدين، يريد أن يعرف الإسلام عن قرب، عن عمق، يريد أن يسلم، يريد الهداية، ولكن ما تيسرت له السبل. ولما رجع من مهمته إلى بلاده رأى هناك بعض المسلمين من يفعل الفواحش ويشرب الخمر، فقال: بما إنهم مثلنا فلا داعي لأن أترك ديني وأسلم. وده فكره، هو لما لقى بعض المسلمين مقصرين قال: طب أنا هأسلم ليه؟ ما هم بيعملوا لنا إيه؟ اللي إحنا بنعمله، وإحنا بنعمل اللي هم بيعملوه. وده خلي بالكوا بيبين خطر السلوك. قد يكون الإنسان منا صادا عن سبيل الله لغيره بدون أن يشعر، وقد قال الله عز وجل وحذر من ذلك، فقال: فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله. سلوكك، أفعالك، معاملتك للناس، الناس لا ترى صلاتك ولا ترى صيامك ولا ترى بكاءك في الليل، وإنما ترى الإيه؟ المعاملة، ترى السلوك. فاحذر أن تكون أسوة سيئة وقدوة سيئة فتنفر الناس من الإسلام وتنفر الناس من الالتزام وتنفر الناس من الدين فتعاقب على ذلك عياذا بالله من ذلك. هذا الرجل لما رأى هذه السلوكيات المنحرفة وهذه المعاصي أعرض عن الإسلام وما أسلم. هذه يقول هذه قصها الوالد عن صديق، لا ده كلام الشيخ الشنقيطي، هذه قصها الوالد عن صديق له سافر إلى بريطانيا ثم حجز ليسافر الأحد أو الاثنين للرجوع، فلما ذهب إلى المطار فاتتهم الطائرة، فرجعوا إلى الفندق مهمومين مغمومين، وده حال الإنسان. يبقى حاجز الطيارة تفوت يقعد بقى يتسخط ويغضب ويحزن، وماذا يفيد هذا؟ احمد الله وارضى بما قسم الله لك، لعله قد صرف عنك شرا أو أراد بك خيرا، وبالفعل سترون الخير الذي أريد بهذا الرجل. لما فاتت الطائرة رجعوا إلى الفندق ومكثوا فيه. بمجرد أن وصلوا قال له مسؤول الاستقبال: إن ناسا قد اتصلوا من المستشفى ويريدون أي شخص مسلم. هم في الفندق قالوا له في ناس اتصلوا من المستشفى وفي واحد عايز يسلم، عايزين حد من المشايخ يروح له. يقول: فلما كلمنا مسؤول المستشفى قال: الآن تأتون، عندنا شخص يريد أن يسلم. ولما يبقى في حد عايز الإسلام ما ينفعش تأخره ولا دقيقة. حتى قال العلماء في فروع الفقه: لو دخل رجل المسجد والإمام يدرس الناس فقال له أريد أن أسلم فقال له انتظر بعد الدرس لكفر بذلك. لو قال له استنى بعد الدرس هساعدك على لسان تعلن إسلامك، اللي قال له الكلام ده إيه؟ يكفر بذلك. ليه؟ لأنه رضي الكفر هذه الإيه؟ المد، بل يعلن الإسلام مباشرة. وما يدرك هل يعيش هذا الإنسان أو يموت في هذه الفترة كما قال العلماء. يقول: فجئنا إلى رجل، راحوا بقى المستشفى، جئنا إلى رجل عمره 45 سنة على فراش الموت. قلنا: ما بك؟ فذكر أن له أكثر من 20 سنة في حروب فيتنام، فقرأ عن الإسلام وأحبه، ولما نظر إلى حال المسلمين قال: لن أسلم. يقول: ولكن البارحة رأيت إنسانا على صفة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان قد قرأ عنه. يقول: فقال لي في النوم: شغلك النظر إلى الناس على أن تنجو بنفسك وتتبع ديني؟ قال له: انشغلت بالناس وسلوكيات الناس وأفعال الناس عن أن أنت تسلم وتتبع ديني. وده حال بعض الإخوة، بعض الإخوة اللي عنده نوع من التقصير، تقول له: أنت إيه ما التزمتش لحد دلوقتي؟ ليه مستني إيه؟ أمن الدولة وما فيش أمن دولة، وبقى في حرية بفضل الله تعالى، حرية عبادة وحرية طاعة. يقول لك: أنا مش هلتزم بسبب فلان. طب فلان ده أخطأ وفلان ده أساء، سيحاسب على إساءته، لكن هل هذا يكون لك عذرا عند الله أن تترك أنت الالتزام لأن فلانا يسيء؟ لا، نريد أن تلتزم أنت وتحسن، نريد أن تلتزم أنت وتضرب للناس الإيه؟ المثل والأسوة والقدوة، ليس هذا بعذر لك. يقول: فقال لي في النوم هذا الذي على هيئة النبي، لعله النبي صلى الله عليه وسلم، شغلك النظر إلى الناس على أن تنجو بنفسك وتتبع ديني؟ فاستيقظ من النوم وهو يقول ويردد: أريد أن أسلم، أريد أن أسلم على لسانه. وشاء الله أن تتأخر طائرة هؤلاء اللي هم اللي كانوا مسافرين دول، اللي هم العلماء دول، انظر للخير، أجر الله على يديهم هذا الخير، فلقنوه الشهادة وعلموه مبادئ الإسلام وتوضأ، وما مضت ساعات حتى فاضت روحه إلى الله. يقول: فغسلناه وكفناه وصلينا عليه ودفناه. يقول الشيخ الشنقيطي: حكاها هذه القصة، حكاها للوالد تاجر خير صالح من أهل المدينة، أي المدينة النبوية، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. انتبهوا معي لهذه القصة، فيما سأذكر بعد ذلك من قصص هناك رابط بين هذه القصص جميعا، سأسألكم ما هذا الرابط. أولا أسألكم فأقول: ما العلامة التي رأيتموها في هذه القصة تدل على حسن الخاتمة؟ صح صح كده بقى معايا كده، وحاول تجاوب إيه العلامة اللي في القصة دي ليه الدليل على حسن الخاتمة؟ الدخول في الإسلام، اللي هو يعني نطق الشهادتين، رؤية النبي. ها، ما فيش حاجة اسمها الصلاة، الوضوء والصلاة، يبقى ده عمل إيه؟ عمل صالح، وأن مات عقب هذا العمل الصالح. ولذلك الشيخ الألباني رحمه الله في العلامات التي ذكرها في كتاب أحكام الجنائز، اللي هي علامات حسن الخاتمة اللي احنا بدأنا فيها لو تفتكروا في الدرس اللي قبل اللي فات، يذكر من ضمن علامات حسن الخاتمة، وانتبهوا بقى معايا، احنا قلنا كم علامة فاكرين؟ 5. ايه هما؟ النطق بالشهادتين عند الموت، عرق الجبين، الموت يوم الجمعة وليلة الجمعة، ها، وايه كمان؟ نطق الشهادتين، الموت برشح الجبين، الموت ليلة الجمعة أو نهار الجمعة، الاستشهاد في سبيل الله، والموت غازيا في سبيل الله. والاثنين الأخر دول أفردنا لهم درس كامل لو تفتكروا، لأن الأمة محتاجة دلوقت، وفعلا الأمة محتاجة لأنها تتربى على معاني الجهاد وحب الجهاد في سبيل الله عز وجل، ليس جهاد الكفار فحسب، بل الجهاد بشتى صوره وأنواعه. من العلامات كما ذكرت لكم العلامة السادسة قال الشيخ الألباني الموت على عمل صالح. الموت على عمل صالح، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتبه بقى معايا واسمع الأحاديث دي، من قال لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله، يعني ابتغاء وجه الله مخلص لا يرأي بها، من قال لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة، ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الايه دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الايه دخل الجنة. تلحظ ايه على الاشياء التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث؟ اعمال صالحة. اذا سائر العمل الصالح، اذا مات الانسان عليه وختمت حياته بالعمل الصالح فهذه علامة على حسن الخاتمة، وهذا ليس من كيسي بل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لانه القائل إذا أراد الله بعبده خيرا أو بعبد خيرا عسله. إيه؟ إيه عسله دي؟ عشان لما أقول لك ربنا يعسلك تبقى فاهم، قول أمين. يعني إيه عسله؟ جمله. ها؟ يعني إيه عسله؟ تبقى تيجي بدري. يا الله عامل لنا قلق كده. يعني إيه عسله؟ يعني استعمله؟ أيوة، الرسول صلى الله عليه وسلم هو بنفسه فسرها. يعني قيل وما استعمله، قيل وما عسله، وفي رواية تانية إذا أراد الله بعبده خيرا استعمله. استعمله، اسمع اللفظ النبوي، قيل وما استعمله يا رسول الله، وفي رواية تانية وما عسله، قال اسمع يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. يوفقه، خلي بالك من كلمة ايه يوفقه، يوفقه مش هتطيع ربنا إلا بإذنه، ومش هيختم ليك بحسن خاتمة إلا بإذنه، عشان تطمع في رحمة الله سبحانه وتعالى وفي لطف الله وفي كرمه وجوده ومنه، حتى ولو كان عندك وعندي من الذنوب ما عندنا، لكن نطمع في رحمة الله ونبذل ما نستطيع من الصالحات ونجتنب المعاصي قدر ما نستطيع، كما سأذكر لك في هذه المواقف من السنة النبوية. إذا أراد الله بعبده خيرا أو بعبد خيرا استعمله، قيل وما استعمله، أو عسله، قيل وما عسله، قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. ولذلك كان عبد الله، كان عمر ابن ثابت ابن عبد الله ابن الزبير إذا صلى دعا الله عز وجل فقال اللهم إني أسألك الميتة الحسنة، بيدعي بيقول إيه؟ أنا بحبش تقعد نايم كده، اصحى معايا، اللهم إني أسألك الميتة الحسنة. يعني الميتة الحسنة؟ قال له أبناؤه وما الميتة الحسنة ما هي؟ قال أن يتوفاني الله وأنا ساجد. يبقى هو لي أمنية عند ربنا سبحانه وتعالى، لي غرض، لي مسألة، لي طلب، خدت بالك؟ وكتير من المسلمين دلوقتي يصلي ويسجد سبحان ربي الأعلى ويقوم حتى ما دعاش. طب ده باب كرم مفتوح ليك، سل تعطى، أكثروا من الدعاء في السجود فقامن أن يستجاب لكم، يعني جدير وحري، باب دعاء وباب خير مفتوح، ليه بتستعجل؟ أكثر من الدعاء وسأل الله عز وجل من فضله. أنت طلبتك إيه لو أنا سألتك؟ لو سألنا أحمد كده طلبتك إيه؟ نفسك في إيه؟ نفسك ربنا يديك إيه؟ كتير مننا ما عندوش أهداف، ما عندوش طلبات، ما عندوش أمنيات. أنا أذكر بعض العلماء حدث مرة عن بعض الإخوة جلس هو وزوجه في ساعة صفاء وقرب من الله عز وجل يدعون الله عز وجل، فقال لها ندعي بإيه؟ إحنا محتاجين إيه؟ دعوا بخير الدنيا والآخرة، وما فيش مانع الإنسان يدعي بخير الدنيا، عايز شقة واسعة، عايز عربية أتنقل فيها من مكان لمكان بدل ما بتبهدل في المواصلات، عايز كذا عايز كذا، ويسأل الله عز وجل ويعلق على المشيئة إن كان خيرا يا ربي فأعطني، وإن كان غير ذلك فاصرفه عني. فقعدوا يكتبوا ويسجلوا ويكتبوا ويسجلوا، ولعلها في ساعات الإجابة كرمضان وغيره والاعتكاف وليلة القدر، ساعات كتيرة جدا من ساعات الإجابة، حتى كتبوا عايزين غسالة فول أوتوماتيك، ناخد بالك، وعايزين عربية أوبل بالإيه كده بال، ناخد بالك. وفعلا قال مع الأيام ومع مرور الشهور ربنا سبحانه وتعالى بقت الطلبات تستجاب، كل شوية نلاقي حاجة لحد ما وقفت في الآخر على إيه؟ على الأوبل. ما هوش اشمعنى الأوبل؟ اشمعنى الاختيار ده؟ أخذ بالك. يقول سبحان الله، كان لي صديق وربنا وسع عليه وجات له سفرية دولة من دول الخليج، وانتوا عارفين اللي بيسافر ما شاء الله دول الخليج، أخذ بالك. فبيقولوا زي ايه تبقى بيضاله في الايه، أخذ بالك، الله المستعان. فالمهم جاي سافر قال له بص أنا مسافر وربنا وسع عليا والعربية بتاعتي مش محتاجها وقديمة ومستعملة وكده، فأنا حديها لك تستعملها في الدعوة إلى الله تستعملها في الخير. طلعت أوبل. سبحان الله. شوف مع إن الإنسان لما يسأل الله سبحانه وتعالى أمور الدنيا مش لازم الاشتراط ومش لا وما هوش عارف هتكون ليه خير ولا مش خير، عشان كده يعلق على المشيئة. لكن الطمع في رحمة ربنا والطمع في العطاء ده شيء جميل جدا. الإنسان ما يحرمش نفسه من الإلحاح على الله سبحانه وتعالى وسؤال الله عز وجل من خير الدنيا والآخرة. كان بيسألوه وما هي الميتة الحسنة؟ قال أن يتوفاني الله وأنا ساجد. قالوا أعطاه الله ما سأل فقبض وهو ساجد. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا من فضله وأن يتوفانا على حسن خاتمة. لو تأملتم هذا الحديث الذي ذكره الشيخ الألباني في هذه العلامة اللي هو من قال لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. لو تفتكروا قلنا أمثلة على كده، ولما تكلمنا المرة اللي فاتت في الدرس بتاع الجهاد في سبيل الله وذكرت لكم أمثلة، وكنت مجهز لكم أمثلة بقى ناس بتموت وبتقول لا إله إلا الله والروح بتطلع كده ويقول لا ما شاء الله، بس الإخوة هنا ما الله المستعان هنعمل عليهم مظاهرة بعد الدرس، ما وفروش البروجيكتور اللي هو جهاز العرض، فلعله في الأسبوع القادم نديهم مهلة 7 أيام، ما وفروش الجهاز نبقى نشوف بقى مسجد تاني ندي فيه درس نطلع فوق مثلا ولا حاجة. لعلي أذكر أيضا من ذلك خاتمة أنس رضي الله عن سيدنا أنس، عارفينه خدام مين؟ خدام النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. تخيل لما تخدم النبي 10 سنين، ترافق النبي 10 سنين، الخاتمة بتاعته شكلها ايه؟ حضره الموت فجعل يقول أنس اللي بيقول اللي هو بإيه؟ بيموت، اللي بيموت قال لقنوني لا إله إلا الله. انت عايز ايه بقى؟ أخذ بالك؟ بيقول ايه؟ لقنوني لا إله إلا الله، فلم يزل يقولها حتى قبض رضي الله عنه وأرضاه. ومن ذلك أيضا قول الحسن احتضر رجل من الصدر الأول فقال لابنه اقعد عند رأسي فلقني لا إله إلا الله. شوف التشابه، يقول لابنه اقعد هنا وقول لي إيه؟ لا إله إلا الله، أرجو نجاة نفسي، ثم قال لا إله إلا الله ثم قضى. وقال أبو علي المقدسي لما حضرت آدم ابن إياس، لما حضرت آدم ابن إياس الوفاة ختم القرآن وهو مسجى. الله، شوف العلاقة بالقرآن. عشان كده أنا فجرت يعني قنبلة في الدرس اللي فات أو اللي أبري تقريبا، وقلت لكم إن شاء الله هنعمل مقرأة لحفظ القرآن الكريم، وأول واحد هيختم هيطلع عمرة مجانا بإذن الله تعالى يا رب. هنعلن إن شاء الله عن الموضوع قريبا بإذن الله تعالى. آدم ابن إياس لما حضرته الوفاة عمل إيه؟ ختم القرآن. يعني في هذه المدة التي في آخر عمره ختم فيها القرآن. هذا يذكرنا بخاتمة الشيخ عامر السيد عثمان رحمه الله، شيخ الشيخ محمود خليل الحصري، عارفين طبعا الشيخ الحصري، الشيخ عامر ده يبقى شيخه من مصر، وكان يعمل في المملكة في مجمع الملك فهد، وكان يدرس الطلاب ويعلم الطلاب القرآن والقراءات. قبل موته رحمه الله أصيب بمرض في الأحبال الصوتية، فما عاد يسمع له صوت. طب والمدرس لما يفقد صوته خلاص، ولكن مع ذلك لم يمتنع عن تعليم الطلاب القرآن والقراءات والتجويد، فكان يعلمهم بالإشارة ويشير ويحاول بقدر المستطاع. يقول فلما جيء به إلى المستشفى وحضرته الوفاة وقبل موته ب3 أيام، يقول من حضره في المستشفى فسمعنا قراءة ندية للقرآن الكريم، بدأ من الفاتحة حتى وصل إلى الناس، ثم فاضت روحه رحمه الله. ختم القرآن في كام؟ في 3 أيام. رحمة، لطف من الله سبحانه وتعالى. زي ما قلت لك هسألك إيه الرابط بين القصص دي، أنا جاوبتها من غير ما أحس، اللطف، الود من الله لأوليائه. عايزين الود ده واللطف ده نحس بيه، لأن بعض الشباب يقول لك هصلي ليه؟ ما أنا مش حاسس إن الصلاة قيمتها قد إيه، أنا هعمل كذا ليه، هعمل كذا ليه. أنت إزاي مش حاسس؟ أنت في خلل عندك، أنت لازم تعالج قلبك ده اللي فيه قسوة، يعني أو سنة من القسوة أو شيء من القسوة، لأن كيف يفعل الإنسان الطاعة ولا يجد لها أثرا؟ والله يقول إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، أي الله سبحانه وتعالى يشكر لعبده إن أطاعه. فإذا فعلت طاعة ولم تجد لها أثرا فاعلم أن طاعتك مدخولة، يعني فيها إيه؟ فيها شيء، فيها خلل. هذا الرجل قبل أن يموت يرد الله عز وجل عليه صوته فيختم القرآن في 3 أيام. هذا ذكرني به موقف آدم بن إياس الذي أذكره لكم، ختم القرآن وهو مسجن يعني متغطي، ثم قال اسمعوا بقى الكلام بتاع الحبيبة. الحبيبة يعني مين؟ ها؟ الناس اللي بتحب ربنا، مش الحبيبة بتوع الوقت اللي بيسهروا طول الليل يتكلموا في التليفونات ويتواصلوا على النت. لا، شوف بقى الحب الحقيقي بقى. قال هذا الرجل يناجي ربه، اسمع يا عم الشيخ اسمع، بيقول ايه؟ بحبي لك، يعني بيعمل ايه هنا؟ بيتوسل الى الله سبحانه وتعالى، بيقول انا بحبك، فبحبي ليك، بحبي لك الا رفقت بي، يعني ايه؟ بحبي لك الا رفقت بي في هذا المصرع. ثم قال كنت أؤملك لهذا اليوم، فاهمينها؟ يعني انت زي ما تقول لواحد احنا شايلينك لايه؟ والله المثل الاعلى، بيناجي ربنا سبحانه وتعالى بيقول له يا رب اليوم ده انا محتاج لك فيه، انا مستني في اليوم ده، كنت أؤملك لهذا اليوم، كنت ارجوك. ثم قال لا اله الا الله، ثم قضى رحمه الله تعالى رحمه واسعه. والامام المقدسي رحمه الله يدخل عليه بعض الناس في مرض موته، الرجل بيموت ويدخل عليه بعض أصحابه أو بعض طلابه ونحو ذلك، فما المفترض من هؤلاء إذا دخلوا عليه؟ يعملوا إيه؟ يلقنوا الشهادة. هذا الرجل يقول ولده أبو موسى في مرض موته يقول له، اللي هو الحافظ عبد الغني المقدسي ابنه، بيقول له إيه؟ ما تشتهي؟ نفسك في ايه؟ دي لما تتقال واحد دلوقتي هو بيموت حاجه تكسف. شوف بقى يقول نفسي اكل ايه، ولا نفسي كان كذا، ولا كان نفسي كذا، ولا اسافر كذا، واماني فارغه تافهه. بيقول له ما تشتهي؟ فيقول اشتهي الجنه، اشتهي رحمه الله لا يزيد على ذلك، يقول اشتهي النظر الى وجه الله سبحانه. ثم دخل جماعه يعودونه، يعني يعودونه يزوروه، فسلموا فرد عليهم يعني السلام، وجعلوا يتحدثون، يعني راجل بيموت وراحوا يزوروه قعدوا ايه؟ يرغوا عنده، مع ان المفروض ايه؟ ذكروه بالشهادة، قرأوا له قرآن، فجعلوا يتحدثون. فقال الرجل ما هذا؟ ذا اللي بيموت، ما هذا؟ اذكروا الله، ها؟ قولوا لا إله إلا الله. شوف اللي بيموت بيذكرهم، قولوا لا إله إلا الله. فلما قاموا جعل يذكر الله بشفتيه ويشير بعينيه، قال فقمت أناول رجلا كتابا من جانب المسجد فرجعت وقد خرجت روحه رحمه الله. انظر لهذه الخواتيم وكيف يكرم الله عز وجل هؤلاء بسبب طاعتهم له سبحانه وتعالى. يبقى من قال لا إله إلا الله ختم له بها، من قال لا إله إلا الله ابتغاء إيه؟ وجه الله، ختم له بها إيه؟ دخل الجنة. قال ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنة. العبادة الثانية عبادة الإيه؟ الصيام. من صام يوما ابتغاء وجه الله، يعني إيه بقى ابتغاء وجه الله؟ قلنا خالص لله سبحانه وتعالى، يعني أنت النهاردة كان إيه؟ النهاردة 13، والنبي صلى الله عليه وسلم ما صليتش عليه ليه؟ أوصانا كما أوصى الصحابة بصيام هذه الأيام الثلاثة، صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأخبرنا أن هذه الثلاثة بصيام الشهر، يعني ما تصوم الثلاث أيام دول من كل شهر ربنا يكتب لك ثواب صيام الشهر كله. لو جينا سألنا كم واحد صام هتلاقي أيادي اترفعت وفي ناس ما رفعتش إيديها. أنت خلاص اتغنيت، أنت مش محتاج حسنات، ده أنت لو صمت كل شهر ثلاث أيام يبقى كده صمت السنة كلها، واللي بعديها واللي بعديها يبقى صمت صيام الدهر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا عايزين نقدم على الله سبحانه وتعالى يا إخواني، نقدم على الله ونحن أغنياء، ما تقدمش على الله وانت فقير، صفر اليدين من العمل الصالح. إحنا عايزين نخش القبور بتاعتنا وتلاقي في القبر مستنيك العمل الصالح، تلاقي لما يتولى عنك أصحابك زي ما هنشرح إن شاء الله بالتفصيل، يأتيك رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الرائحة، يقول له أنت مين؟ من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيب الخير. يجاوب يقول له إيه؟ أنا عملك. إيه أنا عملك؟ ما هو صيامك، ما هو تلاوة القرآن، ما هو قيامك بالليل، ما هي الصدقة اللي بتتصدقها، ما هو ده كله حيتجمع ليك جزاك الله خير وحتلاقيه عند ربنا سبحانه وتعالى. لكن لما يبقى ما فيش وحيجي لك ايه في القبر وحيقعد معاك ايه انسك في القبر؟ انا عملك الصالح. الصيام يا اخواني لا تفرط في هذه الثلاثة، وإن زدت كان خيرا، يبقى تصوم اثنين وخميس معاها يبقى ده خير قوي. لكن ما تقلش، حاول ما تقلش عن ثلاث أيام صيام في كل شهر، وخلي ده واجب بنتواصى به. من ختم له أو من صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنة. ختم ابتغاء وجه الله، يعني أنت لما تصوم واحد يقابلك يقول لك تعالى شربك عصير تقول له إيه؟ واحد قال لي أقول له أنا صايم، واحد بيقول لي أقول له جزاك الله خيرا، ايه رايكم يمين ولا شمال؟ اخد بالك الموضوع بقى فيه نوع من يعني ايه، عايز اقول تشدد احيانا. ممكن ليه يقول لك انا مش هقول له انا صايم عشان ما بقاش ارائي، اقول له لا مش شرط. هو النبي صلى الله عليه وسلم لما سال الصحابه من منكم صائم اليوم، ما كان بقى يقول له لا مش هقول. طب مين تصدق اليوم؟ لا ما اقولش خليها. ولا قال انا، وقال من اللي تصدق مين، وأطعم المسكين مين، واللي مشى في جنازة واللي عاد، كل ده يقول إيه؟ وعلامة إخلاص أبو بكر تظهر في الحديث، إنه مش قال مين اللي صام، ما قالش أنا صمت وتصدقت وأطعمت راح كرهم، لا جاوب على إيه؟ أدي السؤال، بيخفي الإيه؟ العمل بتاعه. يبقى العلماء قال لك الأمر يسير، لو أنت خايف على نفسك الرياء يبقى ما فيش مانع تقول جزاك الله خيرا، تتخلص منه بطريقة حسنة. لكن هتسبب له نوع من الألم ان كل ما اقول له تعالى شربك حاجة كلا عزمك يرفض، يبقى فأوجس في نفسه ايه، ها فأوجس منهم خيفة، لانه قال لهم قدم لهم الاكل وما ايه ما اكلوش. الامر بسيط، انت نيتك ايه في الصيام، لله ولا للناس؟ يبقى مش هيضرك ان واحد يقول لك تعالى قول له انا صايم الحمد لله خلاص، ولعلها حتى تبقى ايه دعوة لي، دعوة لي اللي انت ان شاء الله تصوم معايا الماء، وهكذا. من صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنة. شوف الراجل ده اللي صام ومات وهو صايم. عن يزيد بن عبد ربه قال عدت أبا بكر ابن أبي مريم وهو في النزع، يعني في النزع في سكرات الموت، راح يزوره. فقلت له رحمك الله لو جرعت جرعة ماء، يعني كان ايه، ها كان صايم، لو جرعت جرعة ماء، طب انت صايم خفف على نفسك واشرب، لو جرعت جرعة ماء. فقال بيده لا، يعني شاور بيده. ثم جاء الليل يعني المغرب، فقال اذن، يعني شوف قلوب الصالحين مركزة قوي، الحب لله سبحانه وتعالى مركز قوي في دخول الوقت والمغرب والفطار. قال اذن، فقلت نعم. يقول فقطرنا في فمه قطرة ماء ثم مات. فقطرنا في فمه، لسه بنحط المية، كان ايه كان ميت. سبحان الله. الشيخ عزة الشيخ ابراهيم عزة رحمه الله جزاك الله خيرا، من الدعاء الذين ربوا الشباب على قيام الليل والتعلق بقيام الليل. كان في طريقه للعمرة مسافر، وهو على السفينة أفطر الرجل ثم استراح قليلا ثم سيقوم ليصلي العشاء ويصلي التراويح، فأيقظوا فوجدوه قد مات. يبقى مات وهو مسافر للعمرة، ولا أذكر هل كان محرما أم لا، تقريبا كان محرما. ثم مات بعد إيه صيام، لأن بعض الناس يقولك طب من صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به، يعني أموت وأنا صايم ولا لو مت بعد الفطار؟ دي بقى اللي بقى فيها ايه نوع من اللبس شوية. العلماء قالوا يستوي هذا وذاك، يعني صام ومات وهو صايم يبقى ان شاء الله ليه الثواب ده، طب فطر ومات ليه الثواب ده، طب مات بعد العشاء، مات الساعة واحدة الساعة اتنين بالليل، نقول ما هو اخر عمل او من اواخر الاعمال اللي عملها كان ايه، كان الصيام، فيرجى له هذا الثواب ان شاء الله تعالى، فابشر. فيقول فقطرنا في فمه قطرة ماء ثم مات رحمه الله. يبقى من صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الايه الجنة. طب التالتة ايه، ومن تصدق صدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. اما العلامة التي بعد ذلك من العلامات التي ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله في علامات حسن الخاتمة، وخلي بالكم العلامة اللي فاتت دي اللي هي الموت على الايه اخواني على العمل الصالح، دي امثلتها كتير قوي، يعني انا قدامي امثلة هي محضرها تخلص درسين ثلاثة، بس عشان نخلص العلامات لعلي مع الدروس اللي جاية أأخر المواقف ديت من حياة الصحابة ومن حياة السلف أأخرها واجبها في الدروس اللي جاية بإذن الله تعالى. احنا قلنا كده ست علامات من علامات حسن الايه الخاتمة نطق الشهادتين، 2 الموت برشح الجبين، 3 الموت ليلة الجمعة أو نهار الجمعة، 4 الاستشهاد اللي هو الموت في ساحة القتال، 5 الموت غازيا اللي هو خرج في سبيل الله عز وجل وربما لم يقاتل، 6 التي ذكرناها الموت على عمل صالح أو ختم له بعمل صالح، 7 الموت بالطاعون. مين يقول لنا إيه الطاعون؟ وباء في البطن. عايزين دكتور يشرح لنا الطاعون هو إيه؟ ما تشيلوا البتاع ده كده مضلم على الناس. ها؟ بس أنا أظن مرض بيطلع في الجسم وبيعمل جروح. بس بيعمل جروح في الجسم؟ بيعمل جروح. جميل. ده اللي خلاني أقوله إيه الحديث اللي حوله لك دلوقت. الموت بالطاعون. هتقول لي الموت بالطاعون علامة على حسن الخاتمة؟ ده الناس بتيجي بيجي لها حبة مرض بيتضجر وبيتسخط ويقول لك ليه يا رب كده، ما الناس زي الحصنة هي بتموت، اشمعنى أنا اللي أخد، اشمعنى أنت؟ ده لعل ده رحمة من ربنا بيك، لعل عملك اللي أنت عملته ما يوصلكش للدرجة اللي ربنا كتبها لك في الجنة، فيبتليك بالمرض وينزل لك الصبر فيدخلك الجنة. تبقى زعلان ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والصبر ينزل على قدر البلاء، يعني البلاء نزل، ربنا برضو اللي بينزل الايه؟ بينزل الصبر. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هو حد دلوقتي حي يلومك لما تتصرف في التليفون بتاعك ولا في عربيتك؟ حد يلومك ليه؟ ملكك. طب انت ملك لمين؟ لله سبحانه وتعالى. اعطاك عينين خد واحدة مش بتاعتك، اعطاك رجلين خد واحدة مش بتاعتك، خدت بالك؟ عشان كده أم سليم لما مات الولد غسلته وكفنته ووضعته في جانب البيت، جاء زوجها بيسأل ابني عامل اللي كان عيان، قالت هو أسكن ما كان. أسكن ما كان دي يكون صحي وشفي أو يكون إيه؟ هو فهم أنه إيه؟ أنه صحي وشفاه الله سبحانه وتعالى. وتصنعت له وتهيأت له حتى وقعها، ثم بعد ذلك قالت له أرأيت لو أن قوما أعاروا قوما عارية لهم. قلت له خذ الحاجة الكتاب ده خليه معك، هتولي الأسبوع اللي جاي. جيت الأسبوع اللي جاي بقول له فين الكتاب؟ هي إيه المفروض؟ يدهولي ليه؟ لو طلبوها أكان لهم أن يمنعوهم؟ قال إيه؟ قال لها لا. فقالت لو احتسب ولدك، يعني ابنك إيه؟ قال لها تركتيني حتى تلطخت بك، يعني سبتي، يعني الموضوع مش إيه، هو شايف إن ده مش وقته يعني. فلما ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فسأله هل كان بينكما شيء، هل عرستم الليلة؟ قال نعم. قال بارك الله لكما في غابر ليلتكما، فوضع لهما غلام فسمي عبد الله فولد وجاء من ذرية عبد الله هذا 10 كلهم حفظ القرآن. انظر لعاقبة الصبر. لو أنا أعطيتك دلوقتي 5000 جنيه وبعد أسبوع قلت لك ما تديني 1000 جنيه، إيه المفروض؟ تقول لي ده كلهم وإيه؟ ده بتوعك. طب ما نفس المعنى، ربنا سبحانه وتعالى أعطالك نعم قد إيه؟ افهموا معايا المثال ده، أعطالك نعم قد إيه؟ لما ياخد منها نعمة أو 2 أو 3، ها؟ معايا كده؟ عشان كده الناس اللي مش عارفة، الناس اللي مش عارفة فضل المرض هو ده اللي ممكن يضيع عليه الموضوع، ما يحتسبش من وراء حسنات، بل ممكن ياخد بسبب المرض سيئات بسبب التسخط ولا حول ولا قوة إلا بالله وعدم الرضا عن الله سبحانه وتعالى. تعالوا كده اسمعوا الحديث الجميل ده بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا عايزكم تركزوا معايا قوي. الناس اللي هناك دي أبو علي سمعني عندك إرسال، ركز معايا في الحديث ده عشان لما تروح تزور واحد مريض قل له الحديث ده. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال، وزيارة المرضى دلوقتي بقت خلاص بقت مجاملات، مع أن اللي يروح يزور مريض في الصباح يستغفر له 70,000 ملك لحد المساء، لو راح في المساء يستغفر له 70,000 ملك لحد الصبح، وهو يسير في خرفة الجنة، يعني كأنه يجني من ثمار الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا جلس عند المريض خاض في الرحمة، والمريض قريب من الله سبحانه وتعالى، فإذا دعا له يرجى أن يستجاب الدعاء، لأن الله عز وجل يعاتب العبد يوم القيامة يقول له مرضت فلم تعدني، فيقول كيف أعودك وأنت رب العالمين، فيقول مرض عبدي فلان، أما إنك لو عدت لوجدت ذلك عندي أو لوجدتني عنده. فالعلماء قالوا الله عز وجل قريب من هؤلاء المنكسرين المرضى البائسين، ف فلما يدعي لك المريض إن شاء الله تبقى يرجى الإجابة. طب أنت تتحمل اللوم ده والعتاب يوم القيامة لما ربنا يقول لك مرض عبدي فلان فلم تعده؟ هتقول له إيه؟ ركز معاي لما ربنا سبحانه وتعالى ده أنا لما قابلك أقول لك ينفع أبقى عيان ما تجيش تزورني؟ تعمل كده. فما بالك لما مالك الملك يقول لك مرض عبدي فلان فلم تعده؟ تقول له إيه؟ شفت ثواب كتير بيضيع. لما تروح بقى تزور المريض قل له بقى مثال أمثال الأحاديث دي. قال صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى العبد المسلم، اشتكى يعني إيه؟ مرض. إذا اشتكى العبد المسلم قيل للكاتب، مين الكاتب؟ الملك اللي بيكتب الإيه؟ الأعمال بتاعت العبد. قيل للكاتب الذي يكتب عمله اكتب له مثل عمله إذا كان طليقا. انتم مركزين؟ قال له ايه؟ اكتب له مثل ايه؟ مش معايا انتم. اكتب له مثل ايه؟ مثل ما هتقولوا للعيانين ازاي؟ قيل للملك اذا اشتكى العبد المسلم قيل للكاتب الذي يكتب عمله ايه؟ قوله اكتب له مثل عمله اذا كان طليقا. ايه مثل عمله؟ كان بيروح يصلي الصلوات الخمس في المسجد، واول واحد بيروح يوم الجمعه، وكل ليله بيصلي ركعتين قيام ليل او اكتر، وكل يوم لي ورد قرآن ولو صفحة، ويتصدق وإلى آخره. لما مرض ما بقاش يعرف يعمل الإيه؟ الأعمال دي كلها. طب وبعدين ده مين اللي قيده عن كده؟ مين اللي قيده وحبسه؟ اللطيف سبحانه الرحيم الكريم. ولذلك اكتب له مثل عمله إذا كان طليقا، اسمع آخر الحديث، حتى أقبضه أو أطلقه. يعني إيه؟ لا، يبقى طول ما هو مريض لحد ما يموت، مرض سنة مرض سنتين. طب انت زعلان ليه يا عم يا مريض؟ هيقول لي كنت بصلي وكنت بأذن وكنت. اقول له يا سيدي كل ده ايه وانت مكانك؟ زي ما الشركة تقول لك اقعد في البيت وهندي لك الايه الاجر بتاع، مين يزعل؟ حاجة اجازة بايه؟ بمرتب بقى مش بدون. ايوه تعدل اجازة بايه؟ طب دي تزعل؟ لو قالوا يا جماعة يا مصريين وعضوا في بيوتكم وحتاخدوا فلوس، لا احنا بتوع شغل. خدت بالك ايه المشكلة؟ اكتب له مثل عمله اذا كان طليقا حتى اقبضه او اطلقه. وعن ابن عمرو ايضا، او عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يذكر ابن عمرو، قال ان الله يقول اني اذا ابتليت عبدا من عبادي مؤمنا فحمدني على ما ابتليته. خلي بالك كل كلمة بتقولها متسجلة. لو كنت مرة داخل البيت فلقيت شاب راكن كده جنب الباب عندنا وماسك التليفون وعمال يحب، واخد بالك؟ فتقول له ايه؟ كل كلمة قلتها متسجلة، صح ولا كلامي غلط؟ لو تقال له كل كلمة متسجلة وحتتعلن في النشرة، واخد بالك؟ لك يا دي الفضيحة. طب خلاص اخر مرة. طب ما تتعلن يوم القيامة. عشان كده ألم يعلم بأن الله يرى أم يحسبون أن لا نسمع؟ مش دي آية؟ أم يحسبون أن لا نسمع؟ أنا عايز أقف هنا يا عم، أنت شريكي. شوف بعض السلف كان يقرأ هذه الآية ويقول بلى يا رب بلى يا رب، ويتأثر بالآية. أم يحسبون أن لا نسمع؟ كل حاجة متسجلة، النظرات اللي بتبصها متسجلة، والكلمات اللي بتقولها متسجلة. يبقى زبط نفسك، اوعى حاجة تتكتب عليك تزعلك يوم القيامة. أم يحسبون أن لا نسمع؟ يبقى شوف حتى الكلمة اللي هتقولها. إما يجي لك المرض تقول الحمد لله، تحمد ربنا سبحانه وتعالى، اتكتبت. يقول الله عز وجل للملائكة قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم. فيقول ماذا قال؟ يقولون حمدك واسترجع، قال ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. عشان ايه؟ حمدك واسترجع، راجع من الشغل. اول ما وصل للبيت الولد ابنه الصغير طالع جاري، بابا جه بيعدي السكه عربيه طحنته قدام عينيه، الولد فرم خالص، واخد بالك؟ شوف بقى اللطف بالراجل ده، قاعد يقول الحمد لله الحمد لله، بيبكي بس، وشوف قلبه متفطر على الولد قد ايه، بس من رحمه ربنا بيه انه الهمه ايه ورزقه ايه الحمد لله. لان ممكن ده يكون سبب في دخولك الجنه لما تحمد الله سبحانه وتعالى. قال الله إن الله يقول إني إذا ابتليت عبدا من عبادي مؤمنا فحمدني على ما ابتليته فإنه يقوم من مضجعه ذلك كيوم ولدته أمه من الخطايا. يبقى أنت لو تاخد بالك الحديث اللي فات هيتكتب لك إيه؟ ماشي محمود يتكتب له إيه؟ العمل اللي كان بيعمله هو طليق. طب والرصيد الأسود السيئات والذنوب ها؟ هتضغط. طب مش بدون مرض بقى مش ممكن تأثر في العمل الصالح والذنوب معاك؟ يبقى تحمد ربنا ولا لا؟ شوف الرحمة بتاعت ربنا، إني إذا ابتليت عبدا من عبادي فحمدني فحمدني على ما ابتليته. فإن أنتوا حفظتوا ولا لا؟ أنت شكلكم هتسرحوا مني معايا هناك إن شاء الله، عشان لما تروح تزور المريض تقول له كده، تقول له حبيبك بيقول إيه، إني إذا ابتليت عبدا من عبادي مؤمنا فحمدني على ما ابتليته فإنه يقوم من مضجعه ذلك كيوم ولدته أمه من الخطايا. ويقول الرب عز وجل للحفظة اللي هم الملائكة الكتبة، أنا قيضت عبدي هذا، يعني حبسته بسبب المرض ها، وابتليته فأجروا له ما كنتم تجرون له وهو صحيح. أجروا له ما كنتم تجرون له وهو إيه؟ وهو صحيح. ويقول صلى الله عليه وسلم، إذا مرض العبد أو سافر، إذا دي زادت بقى السفر، إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. السفر منعك عن صيام، منعك عن عبادة بسبب التعب وكده والإرهاق، هيتكتب لك نفس اللي كنت بتعمله وانت فين وانت مقيم. يبقى لما يجي للإنسان ابتلاء أو مرض ما يحزنش الحزن اللي هو يوصله للضجر والتسخط على قدر الله، لا احمد الله سبحانه وتعالى، ارضى بما قسم الله عز وجل لك. وكم من المرضى والله ذهبنا إليهم فعدناهم فتعلمنا منهم الرضا. والله زي بقول لكم كده، أروح أزوره واسمه صابر سبحان الله، وبقاله قول مثلا 10-15 سنة نايم على السرير، وكل ما تروح تزوره يقعد يقول لي تعرف الإسلام ده، الإسلام ده جميل، الإسلام ده شوف إن ربنا يبعت لنا مثلا مرض زي ده عشان ما نعملش سيئات، لأن أنت لو مش مربوط على السرير كان زمانك إيه أمال تعط في الشواك ده. كلام كده بسيط وسبحان الله، قلت بالراجل ده بيجيب الكلام ده منين؟ ولا هو شيخ ولا هو دارس ولا حاجة، رحمات من الله سبحانه وتعالى. فما يجي للإنسان المرض يرضى، لكن مش معنى كده أن أنت تتمنى المرض، ما تقولش يا رب ابتليني بطعون ولا ابتليني بشعر، لا سألوا الله الإيه؟ العافية. أخذ بالك. عن حفصة بنت سيرين قالت قال لي أنس بن مالك بما مات يحيى ابن أبي عمرو، يسألها يحيى ده مات بإيه؟ قلت بالطاعون، مات بمرض الإيه؟ الطاعون. فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، احفظ الحديث، الطاعون شهادة لكل مسلم. الطاعون شهادة يعني ليه ثواب مثل ثواب الإيه؟ الشهيد. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 حسنات في ثانية ولا في ثانيتين، وشال 10 سيئات رفع 10 درجات ها عن الطاعون، فأخبرها نبي الله صلى الله عليه وسلم، حتنام ولا إيه؟ قال لها إيه؟ إنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء، فجعله الله رحمة للمؤمنين، لأن أمتنا خير الإيه؟ يبقى اللي كان عذاب للأمم السابقة بقالنا إيه؟ فجعله الله رحمة للمؤمنين. اسمع اسمع، فليس من عبد يقع الطاعون، يعني يقع به الطاعون فيمكث في بلده. أهو ده إجراء من إجراءات الحجر الصحي اللي هو فإيه؟ يمكث في بلده ليه؟ فما ينتشرش المرض، وطبعا كله بقدر الله، لكن ده سبب من الأسباب. يمكث في بلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد، إلا كان له مثل أجر الشهيد. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم، يأتي الشهداء والمتوفون بالطاعون. يبقى يوم القيامة هيجي الشهداء يحود، ومين معهم كمان؟ والمتوفون. أصل أنت بتسرح، أنا بشوف عينيك بعيد كده، أنت بتبص له ليه؟ يأتي الشهداء والمتوفون بالطاعون فيقول أصحاب الطاعون نحن شهداء. أنت أخذ بالك لما إيه الغيرة؟ يعني هو جاي يوم القيامة شهيد، وده جاي معاه، فعايز إيه؟ نفس ال، فهم يقولوا إيه؟ إحنا كمان إيه؟ نحن شهداء. طب الحل بقى؟ فيقال انظروا، فإن كانت، شوف السؤال اللي أنا سألته له بقى، فإن كانت جراحهم كجراح الشهداء تسيل دما يعني ده اللي خلاني اقول انا مش عارف الطاعون ايه توصيفه بالظبط، لعلي اسال واقول لكم ان شاء الله الاسبوع اللي جاي. لكن فهمت انا من الحديث ده ان ممكن يصيب الجسم ببعض الايه الجروح، عشان كده هنذكر مثال دلوقتي ليه هيأكد نفس المعنى من الصحابة الذين ماتوا بالطاعون رضي الله عنه. فإن كانت جراحهم كجراح الشهداء تسيل دما ريح المسك، يعني الدم ده ريحته إيه زي المسك، فهم شهداء فيجدونهم كذلك. الله سبحانه وتعالى يكرمهم بأن هذه الجراحة التي بسبب هذا الطاعون يجعلها الله عز وجل تشغب دما أو يخرج منها الدم، اللون لون الدم والريح إيه ريح المسك، إذن لهم ثواب مثل ثواب الإيه الشهداء. من أمثلة الصحابة الذين ماتوا بهذا المرض صحابي مشهور جدا، سيدنا مين أبو عبد، ومين كمان؟ معاذ بن جبل رضي الله عنه، أعلم الأمة بالحلال والحرام كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ورغم أن هو نال اللقب ده أعلم الأمة، أخذ بالك مات صغيرا حوالي 34 سنة، يبقى نال اللقب ده كان عنده كم سنة؟ شوفوا يا شباب، عشان انت عندك قدرات وامكانات تبقى طبيب ومهندس وفي نفس الوقت عارف دينك حته حته وكلمه كلمه وايه ايه وحديث حديث، بس الكسل والتفريط والاهمال. سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه لما طعن بقى تفهمها ايه بقى طعن؟ الطاعون مش طعن، اخد بالك. قيل انه كان ينظر لهذا الطاعون فيقول انك صغيره ولعل الله ان يبارك فيك، يعني ايه أصل هو كان معروف زمان أن اللي يمرض بالطاعون ده إيه خلاص هيموت خلاص. لما طعن معاذ وكان في النزع ونزع نزعا شديدا، فكان كلما أفاق من غمرة السكرات يعني فتح طرفه ثم قال ربي أخنقني خنقك فوعزتك إنك لا تعلم أن قلبي يحبك، يعني يا رب مهما تعمل فيه أنا برضو إيه أنا راضي أنا بحبك، إيه يعني إيه المشكلة، أخد بالك. فوعزتك إنك لتعلم أن قلبي يحبك. ويقول عمرو بن قيس يحدث عن معاذ قال لما حضره الموت، سيدنا معاذ بيموت، قال مرحبا بالموت، مرحبا بالموت زائرا مغب حبيب، زائر مغب حبيب جاء على فاقة، يعني محتاج لك من زي مستنيك، اللهم كنت أخافك فأنا اليوم أرجوك، يعني بيناجي الله سبحانه وتعالى يا رب أنا كنت خايفك طول حياتي وأنا خايف وأخشاك واتقيك، اللحظات دي بقى أنا أرجو فيها إيه، أرجو فيها رحمة، فأنا اليوم أرجوك، اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها لجري الأنهار أو لكري الأنهار أو لغرس الأشجار، يعني مش عايز أعيش في الدنيا عشان أزود عمارات وأزود كذا يبقى متاع وخلاص، لا، ولكن كان عايز يعيش ليه؟ لظمأ الهواجر اللي هو الصيام، ومكابدة الساعات اللي هو قيام الليل، ومزاحمة العلماء بالركب في حلق الذكر اللي هي مجالس الايه مجالس العلم. انظروا لهذه الخاتمة، يعني في هذه الشدة التي هو فيها ومع ذلك يعلن رضاه وحبه لله سبحانه وتعالى. ومن هؤلاء الذين ماتوا أيضا على الطاعة كما ذكرنا في العلامة التي قبلها حتى نختم لقاء الليلة، أبو الزاهرية رحمه الله اللي هو أبو ثعلبة الخشني، أبو الزاهرية يقول يحكي عن أبي ثعلبة يقول أبو الزاهرية سمعت أبا ثعلبة الخشني، وأبو ثعلبة ده صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إني لأرجو ألا يخنقني الله كما أراكم تخنقون، يعني يرجو الله عز وجل أن يتوفاه بيسر، يعني تخرج الروح بيسر وسهولة. قال فبينا هو يصلي في جوف الليل قبض وهو ساجد، قبض وهو ساجد، فرأت ابنته أن أباها قد مات. سبحان الله، يعني الرجل ده بيصلي بالليل قيام ليل مات وهو إيه بنته نايمة، شافت في المنام أبوها مات، متخيلين الموقف، فرأت في المنام أن أباها قد مات فاستيقظت فزعة فنادت أمها أين أبي، أي بنت صحت بلي فين أبويا فين بابا أين أبي، قالت في مصلى بيصلي يا بنتي، فنادته فلم يجبها فأنبهته راحت تحركه فوجدته ميتا. الله أكبر، ما أحسنها من خاتمة أن يموت الإنسان، أن يموت المرء بين يدي الله وهو ساجد. وهذا الإمام عاصم ابن أبي النجود رحمه الله الإمام الكبير مقرئ العصر اللي انت بتقول حفص عن ايه عن عاصم، اهو ده عاصم بقى الذي أوقف حياته للقرآن تعلما وتعليما وكان رأسا في العلم والعمل. يقول أبو بكر بن عياش: كان عاصم إذا صلى ينتصب كأنه عود. يعني إيه؟ خشوع، مش بقى يمين وشمال وفوق وتحت وعرف الناس اللي دخلوا كلهم الجامع وده لابس إيه وده، لا، فين قلبه؟ فين؟ في الصلاة. كان عاصم إذا صلى ينتصب كأنه عود، وكان يكون يوم الجمعة في المسجد إلى العصر، وكان عابدا خيرا يصلي يكثر الصلاة، ربما أتى حاجة فإذا رأى مسجدا قال مل بنا فإن حاجتنا لا تفوت، ثم يدخل فيصلي. يبقى رايح مشوار، عد على جامع لقى مفتوح، قال لك ما تيجي نصلي، صلينا ركعتين، يقول له طب المصلحة، يقول له ما هي باقية، مش هت إيه؟ مش هتفوت، فإن حاجتنا لا تفوت، فيميل فيصلي. فكان الجزاء من جنس العمل. انظر للخاتمة، قال أبو بكر بن عياش وده من القراء برضه: دخلت على عاصم وقد احتضر فجعلت أسمعه يردد هذه الآية كأنه يصلي في المحراب، يعني يردد: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. شوف هو بيموت: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. أختم بخاتمة رجل أيضا من أهل القرآن في غرفة الإنعاش. يقول بعض الأطباء: كنت في غرفة الإنعاش عندما جاء إلي أحد الشباب مسرعا، يقول: يا دكتور جزاك الله خيرا، الوالد يحتضر، تعال لقنه. يقول له تعال عشان تلقنه الإيه؟ الشهادة. فقلت: لعلكم أحرص مني على أبيكم وأنتم أكثر عاطفة فاجتهدوا بارك الله فيكم. قال لهم: ما أنتوا إيه؟ لقنوه، ده أبوكم وأنتوا بتحبوه أكثر مني. فأصر على أن أذهب معه، لأن الدكتور ده الدكتور خالد الجبير حفظه الله من الدعاء وفي نفس الوقت طبيب، واللي ما شاء الله تسمعه في المحاضرات بتاعته وفي الدروس بتاعته تحس كده بكلامه فيه رقة كده وفيه خشوع، ما شاء الله جميل أوي المحاضرات بتاعته. فهو أصر أن هو يجي، إحنا نعرف نلقنه بس إحنا عايزينك إيه؟ تبقى أنت حاضر. دكتور خالد الجبير بيجي على قناة القصيم بين تقريب السعودية. فأصر على أن أذهب معه وأخبرني أن هذه رغبة إخوانه جميعا، فأجبته إلى طلبه وذهبت معه. يقول: فماذا رأيت؟ يقول: رأيت رجلا تعطلت جميع أعضائه تقريبا، قلبه ضعيف، يعني الإيه؟ النبض بدقات القلب، والرئة توقفت تقريبا، والدماغ توقف، وهو يحتضر. يقول لك الضغط بتاعه العالي من 30 ل 40 ونبضه من 20 ل 30، يعني ده إيه؟ خلاص ميت ده. فقلت: فلان بيكلمه، يعني شوف مع انه ايه مخلص خلاص، بيقول له: فلان قل اشهد ان لا اله الا الله. فعمل كده، سبحان الله، يعني انا ما اقدرش ايه يقولها بلسانه، فايه اشار بسبابته. والعجيب ان ضغطه لما تشهد ولما سمع هذه العباره وصل 130 على 140، والنبض وصل 100 على 110، حتى ان الممرضه قد دهشت وتعجبت. وممرضات دول مش مسلمات اصلا، كوافر، اخد بالك، كافرات، تعجبت من هذا الموقف. يقول: ولا زلت اذكرها بهذا الموقف واقول لها انه حج عليك، ادخلي في الاسلام. الدكتور يعني بيذكرها بالموقف ده. يقول: ثم التفت الى ابنائه الصالحين الذين كانوا خير مثال لبر الابناء مع ابيهم وحرصهم وتناوبهم عليه، فقد كانوا يتناوبون عليه ليل نهار، قسموا يومهم الى 6 أقسام على عددهم. فقلت لهم: لعلكم تقرؤون عليه شيئا من القرآن، يعني وانتوا جنبه كده ايه اقروا قرآن. وقراءة القرآن عند المحتضر مسنونة كما سيأتي ان شاء الله عندما نتكلم عن لحظات الاحتضار، تعمل ايه مع المحتضر وتقول له ايه وتكلمه ازاي وايه المسنون، هنقولها ان شاء الله في الدروس اللي جاي. ففعلوا جزاهم الله خيرا، وبقي الأب على هذه الحال 3 أيام وضغطه من 130 ل 140، وهم مستمرون على قراءة القرآن ليلا ونهارا. هذا يذكرني بخاتمة أبي رحمه الله، وهو على سرير المرض كان المسجل يقرأ بعض آيات من سورة البقرة، فقلت دعبه هو تعبان، يعني كنتش عارف لو هيموت، فقلت له: ها يلا عايزين نقرأ. فهو ما كانش حافظ سورة البقرة، فلما سمع الشيخ، كان أظن كان عجمي، فلما سمع الشيخ بيقرأ فرح قايل إيه: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له، وظل يرددها رحمه الله حتى دخل في الغيبوبة ونقلناه للمستشفى، ثم مات بعدها رحمه الله رحمة واسعة وآباءنا وأمهاتنا أجمعين. يقول: ثم توفي رحمه الله فسألت أبناءه: هل كان صاحب قراءة للقرآن؟ الدكتور خالد بيسأل إيه اللي خلى الراجل ده يتأثر بالقرآن، هو وهو سليم كان إيه حاله مع القرآن؟ فقالوا كان يختم القرآن أسبوعيا، كل أسبوع بيختم إيه؟ بيختم مرة. وأنا بلوم الإخوة الأفاضل الكبار العواجيز، يعني ما يزعلوش من كلمتي، أنا بلومهم، لأن إحنا خلاص فضينا دلوقت، ما بقاش ورانا إلا الإيه؟ العبادة بس. بل كان بعض السلف ربما يصل إلى 40 فيتفرغ للعبادة، كف بقى نفسه من تجارة أو غيره أو كده، ويبدأ بقى يفضي نفسه، يفرغ نفسه للإيه؟ فأنت وراك إيه لما تختم كل أسبوع؟ كان أباهم يختم القرآن أسبوعيا، وأحيانا يختم في الأسبوع أكثر من مرة، رحمه الله رحمة واسعة. عندنا إن شاء الله مواقف تانية وعلامات تانية من علامات حسن الخاتمة، هنأجلها إن شاء الله لقاءات الجاية. قبل ما نختم، زي ما نبهنا في الدرس اللي فات الإخوة الأفاضل طلاب ثانوي وإعدادي وجامعة ينتظرون إن شاء الله بعد الدرس، وأيضا تنبيه مهم جدا، لا تتكاسلوا عن الإدلاء بأصواتكم في الانتخابات، هذه أمانة لعلنا نسأل عنها يوم القيامة، خصوصا في هذه الدورة، لأن من أعضاء مجلس الشورى من سيشارك في كتابة الدستور، فنحتاج أن يصعد الأخيار الصالحون، لا تتكاسل. وأمر غيرك أيضا، يعني كل واحد مننا مأمور أنه يكلم 10 يكلم 20 على قد ما تقدر، كلنا نختار الإسلام ونختار الأصلح، لعل الله عز وجل يصلح أحوالنا إن شاء الله يوم الثلاث اللي جاي. نسأل الله عز وجل أن يجعل أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، ويجعل ما قلناه وسمعناه حجة لنا لا علينا، وأن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة، وأن يغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره وعلانيته وسره. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.